شكر الله تبارك وتعالى على هذا أن تتبينوا إذا عن لكم أمر، فإن الله سبحانه وتعالى مطلع على أحوالكم، خبير بأعمالكم، لا تخفى عليه خافية منكم، فيجازي كلا بعمله ويجازي كلا على قدر نيته، إن الله كان بما تعملون خبيرا. التعبير بالخبير عظيم جدا، الخبير هو الذي يعلم دقائق الأمور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم قال تعالى: لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القائدين أجر عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. أي لا يستوي من جاهد من المؤمنين بنفسه وماله ومن لم يخرج للجهاد ولم يقاتل أعداء الله، ففيه الحث على الخروج للجهاد والترغيب في ذلك والترهيب من التكاسل والقعود عنه من غير عذر. وأما أهل الضرر كالمريض والأعمى والأعرج والذي لا يجد ما يتجهز به فإنهم ليسوا بمنزلة القائدين من غير عذر، فمن كان من أولي الضرر راضيا بقعوده لا ينوي الخروج في سبيل الله لولا وجود المانع، ولا يحدث نفسه بذلك، فإنه بمنزلة القائد لغير عذر. ومن كان عازما على الخروج في سبيل الله لولا وجود المانع يتمنى ذلك ويحدث به نفسه، فإنه بمنزلة من خرج للجهاد، لأن النية الجازمة إذا اقترن بها مقدورها من القول أو الفعل ينزل صاحبها بمنزلة الفاعل. ثم صرح تعالى بتفضيل المجاهدين على القائدين بالدرجة أي الرفعة، وهذا تفضيل على وجه الإجمال، ثم صرح بذلك على وجه التفصيل، ووعدهم بالمغفرة الصادرة من ربهم والرحمة التي تشتمل على حصول كل خير واندفاع كل شر. والدرجات التي فصلها النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الثابت عنه في الصحيحين أن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. وهذا الثواب الذي رتبه الله على الجهاد نظير الذي في سورة الصف في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وتأمل اسم هذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها، فإنه نفي التسوية أولا بين المجاهد وغيره. هنا في هذه الآية الكريمة بين الله تبارك وتعالى أنه لا يستوي أحد ممن جاهد في سبيل الله ورابط في سبيل الله وخرج في سبيل الله وضحى بماله ونفسه وما يملك في سبيل الله، وبين من جلس في بيته وقعد. وقبل أن ندخل في ذلك، فإن سبب القصة أو سبب نزول الآية الكريمة أنه لما نزلت الآية لا يستوي القاعدون، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، جاء عبد الله بن أم مكتوم، وفي حديث آخر أن معه عبد الله بن جحش وكان كفيفي البصر، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: والله لو استطعنا أن نخرج إلى الجهاد لخرجنا. يقول راوي الحديث وهو زيد بن ثابت، وكان أسند فخذه إلى فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نزل عليه وحي في الحال حتى لقد ثقلت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه